لا صحيح أنها لا تؤثر لا في السند ولا في المتن. يبقى العالم يتوقف. طبعا الحق بأن المتقدمون نظرهم للتدليس غير المتأخرين. المتأخرون إذا روى المدلس حديثا بالعنعنة قال لا قف لا نعمل به نتوقف، ليس بجرح نعم لكن نتوقف، مفهوم؟ أما المتقدمون لا، يعني ينظرون في القرائن، يعني يقولون لو كان الراوي اللي هو المدلس سمع من شيخه حديثا أو أحاديث ويرويها عنه بالسماع ويقول حدثنا وأخبرنا وجاء في حديث أو في حديثين قال عن يمر، لا يقفون عنده يمرونه، يقولون هو تلميذه وهو ثقة وهو عدل وهو يهرب من الكذب، فإذا هو أكيد سمع في مجلس من المجالس، مفهوم؟ أما المتأخرون يقولون علة الحديث الانقطاع التدليس مدلس وقد عنا انتهى الموضوع. الصحيح نقول أن رواية محمد بن إسحاق، رواية قتادة، رواية الأعمش، رواية الزهري مثلا المدلس، فبعضهم يقول نتوقف نتوقف الحديث لا يرد لكن نتوقف لننظر في الطرق الأخرى لعله في طريق آخر قال إيش حدثني شيخ أخبرنا أنبأنا سمعنا، فيكون قد صرح بالتحديث فيصح الحديث. يبقى إذن العلة اللي في السند التي لا تقضح في سند ولا في متن هي علة الإيه؟ تدليس، هي عنعنة المدلس، عنعنة المدلس لأنها لا تقضح لا في السند ولا في المتن، نتوقف حتى نرى القرائن المختفة صرح بالتحديث أم لا. القسم الثاني علة في السند تقضح في السند يضعف السند لكن المتن يبقى صحيحا، المتن يبقى صحيحا، وهذا كما قال علماؤنا في مثلوا له بحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا حديث طبعا في الصحيحين وحديث المتن صحيح لا شيء فيه، لكن هذا الحديث جاء من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي، يعلى بن عبيد الطنافسي يروي عن الإمام الثوري أمير المؤمنين في الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعلى بن عبيد الطنافسي يروي عن الزهري والزهري عن عمرو ابن دينار عن ابن عمر البيعان بالخيار، فهذا حديث السند فيه علة، المتن صحيح في كل أحواله الصحيحين، إيه العلة في السند؟ يعلى ابن ابن ابن ابن عبيد الطنافسي قد خالف أصحاب الثوري كالفريابي وكأبي نعيم وكمحمد ابن يونس وغير هؤلاء، قالوا رووا الحديث عن الثوري، قالوا عن الثوري عن الإمام الثوري عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. ايش الفرق بين الروايتين؟ الفرق بين السندين، السند الاول سأشرده عليكم، يعلى بن عبيد الطنافسي عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر البيعان بالخيار، رواه الفريابي وابو نعيم ورواه ايضا غير هؤلاء، قالوا عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. ما الفرق بين السندين؟ ها شيخ الثوري، يبقى هنا خولف يعلى، خالفوا يعلى التنافسي، خالفوه مجموعة أصحاب الثوري اللي هم الثقات اللي هم أتقن الناس لحديث الثوري، رووا عن الثوري عن شيخ آخر من؟ عبد الله بن دينار، ويعلى روى عن من؟ عن الثوري عن من؟ عن عمرو بن دينار، هما ثقتان ثبتان، ثقتان ثبتان، فهنا حدث وهم من يعلى وهو ثقة لكن خالف الثقات، حدث وهم منه بأنه إيه؟ استبدل سرعة ها ثقة في ثقة، بدل ثقة في ثقة، فلما بدل ثقة في ثقة هذا علة، علة في إيه؟ في الضبط، في الضبط، هو وهم أهو الآن وهم بين عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار، لكن هل يقدح ذلك في المتن؟ لا. ليه؟ لأن السند بأسره كإيه؟ كالشمس الساطعة ذهب. حاضر. يعلى ابن عبيد الطنافسي يعمل بسهمك، انا لو في سبوره، ما احنا قلنا السبوره بده يكون معانا. يعلى ابن عبيد الطنافسي عن امير المؤمنين الثوري، الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر البيعان عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق. اعمل دايرة عشان تفهم، اعمل دايرة على يعلى، على يعلى، او دايرة اعمل دايرة على الثوري.

حتى هذه شاذة، لفظ هذه شاذة في المتن، هي أضعفت هذا المتن. طيب لكنها لم تضع في السند الحديث، لأن أصل الحديث في الصحيحين سنده كالشمس، مفهوم؟ فحديث لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان في مسلم فهو ضعيف، لكن أصل الحديث في الصحيحين لم يؤثر عليه هذه اللفظة. ولذلك أنس قالوا له، ذكروا له على التسمية، قال لا أعلم فيها شيئا. التسمية اللي هي، هل التسمية آية من الفتحة ولا لا؟ فاهمين السؤال؟ التسمية بسم الله الرحمن الرحيم من الفتحة، والراجع طبعا خلاف عريض أخوال ثلاثة، والصحيح راجع أنها من الفتحة، صحيح راجع أن التسمية آية من الفتحة. فهو بيقول سألوا أنس عن هذا الكلام، فأنس قال لا أعلم عنها شيئا، ما أحفظ فيها شيئا. يبقى قولهم ولا لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم دي شاذ، يبقى وهم من الرواة على أنس، وهم من الرواة على مين؟ على أنس. واللي في الصحيحين كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، نعم كأنهم يقولون كما قال الشيخ عبد الشاكر وغير الشيخ عبد الشاكر، حتى المتقدمين يقول المعنى كانوا يفتتحون الصلاة طيب بسورة، هي سورة ايه؟ ها هي سورة الفاتحة، هي سورة الفاتحة. كلام ظاهر ولا؟ الحمد لله. هذه العلة انا شايف الناس موتى وجات لهم علة من العلل، اما لو دخلنا فيها علة حق لا يحصل ايه. فانا بسرعة اتي بالعلة السادسة التي تخضع في المتن وفي السند، العلة في المتن تخضع في المتن وفي السند. صراحة هذه العلة لا تجد علة منفردة في المتن تخضع في المتن والسند، الا علة يصاحبها ايضا علة في السند، يعني لا تجد علة في المتن قاضحة الا ويصاحبها علة فيه في السند ايضا. كمثال له بحديث بقية، بقية طبعا بقية حديث بقية ليست بنقية، وكون منها على ايه؟ على تقية، لازم يصرح بالتحديث في كل السند. حديث بقية يروي عن يونس، عن يونس عبد الأعلى، عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك الصلاة. المتن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها يعني من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا حديث مين؟ بقية عن من؟ عن يونس. يونس عن من؟ عن الزهري. الزهري عن سالم اللي هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن النبي الأمين. هذا حديث فيه علتان، علة في المتن، علة في السند. زيادة جمعة علة، اتفقت الأحاديث على من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ما فيش جمعة. وعلة في السند أيضا أن بقية وهم على الزهري، وروى الحديث من إيش؟ وروى الحديث عن سالم عن ابن عمر، والحديث أصالة من رواية أبي هريرة لا من رواية ابن عمر. حديث خالفه الثقات عن الزهري بأنه رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. حديث جاء من عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويبقى الحديث من رواية من؟ أبي هريرة، لا من رواية عبد الله بن عمر. فكانت العلة علة قاضحة في المتن وفي السند، وبهذا تكاملت لنا الشروط الخمسة، ونتكلم عن أصح الأسانيد إن شاء الله من الأسبوع القادم. أنا عارف إن العلة دار إيه أول، أنت خلاص ما بقتش أول صح؟ دماغ راحت. بقية عن يونس، اعمل سهم بقية عن يونس، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك ركعة من الجمعة وغيرها. يا صاحب التمر تتسحرت تمر اليمن ولا لا؟ طب الحمد لله، يعني المفروض يكون ذهنك متفتح. بقية عن يونس، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب. لا انت وهمت، شفت بقى؟ عن سالم عن ابيه حبيبي يا بابا، عن سالم عن ابيه فقط. اه بابا، ما هو ابوه مين بقى اللي هو زيد بن ثابت؟ سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب ابوه زيد بن ثابت. هو زيد دي بقى بشوف يمكن الصيام يبقى عندهم شيء من الصوم، هو اللي عامل كده. سالم عن عبد الله بن عمر، ممتاز، عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابوه، يعني اللي هو ابوه اخويا. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك ركعه من الجمعه او غيرها من الصلاه يعني فقد ادرك الصلاه. طيب اصحاب الزهري يروونه عن الزهري عن من؟ عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. يبقى الحديث من روايه من؟ ابي هريره مش ابن عمر. طيب فهنا علة في المتن قضى فيها من أدرك ركعة من الصلاة، أي صلاة بقى، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ما في زيادة الجمل. طيب تكاملت عندنا شروط إن شاء الله نتكلم عن أصح الأسانيد الأسبوع القادم، وده بقى فتحوا أذهانكم، لأن أنا عندي كما قال الإمام أبو حنيفة قال تراجم العلماء أفضل عندي من أبواب الفقه. لما نتكلم عن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، نتكلم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، من أصح الأسانيد تجعلك تكسبك بقى خبرة في أنك تطلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف الأسانيد القوية والأسانيد الضعيفة وتحفظ لها الأحاديث، تعطيك ملكة أيضا في هذا العلم. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم هذا الباب. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. في أي سؤال تفضل. نعم حبيبي. الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. الزهري مش الثوري. لو أنا وهمت في الثوري خلاص، لو أنت سمعتها الثوري ما انقلبت عليك. طيب عن الزهري مش ده في الاخر اخر عله؟ ايوه الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره. نعم تفضل. لو دخل المأموم والامام راكع في السجود في الشهود يجلس يقبل يكبر تكبيره الاحرام ويهوي الى السجود يهوي الى الجلوس قلت يكبر للإحرام ويهوي بعد ذلك بتكبيرة أخرى إلى الجلوس. تكبيرة الانتقال سنة مستحبة. ولو كبر للإحرام فقط وجلس صح، لأنه أسقط سنة فقط، لأن تكبيرة الانتقال عند الأئمة الثلاثة سنة وليست واجبة. بعضهم قال ذلك، بعضهم قال تبطل الصلاة بالتكبير، والصحيح أنه كبر. النساء قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فالإدراك بيكون بذلك. أدرك الجماعة خلاف ابن تيمية، هذا الراجح صحيح أدرك الجماعة. قال ما عموما هو ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يبقى كأنه أدرك الركعة. أدرك الصلاة هنا معناها أدرك الركعة، يعني تحسب الركعة. إذا أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك الركعة. لأن الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، يعني حسبت له ركعة، على رجل صحيح خلافة للبخاري وابن حزم. لا، القول الصحيح الراجع فيه ثلاث أقوال في مسألة الفاتحة. القول الراجع الصحيح هو أن الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم في الجهرية والسرية، وهذا قول الشافعية والحنابلة. طبعا لأن أنا شايف موتة قدامي فمش هيصح بقى أن أنا أفصل فيها القول وأقول بالخلافات والرد على المخالف والدليل. أنا شايف الحمد لله يبقى لكم قراءة ياسين عشان تطلع الروح بسهولة. نقول إجمالا الإجابة وخلاص. نعم انتهت الأسئلة. الاستعادة سنة، أما البسملة آية من آيات الفاتحة، من تركها لا وركع الإمام لا يركع حتى يعود ويقرأ بالبسملة ويقرأ الفاتحة مرة أخرى ويركع. والجهر بها يستسر طارة ويجهر طارة، لأن هذه هي السنة. ورد عن سلمة وجهر بها، ورد عن سلمة واستسر بها. حديث سلمة ظاهر جدا، كانت تقول بسم الله الرحمن، كانت قراءته مادة وقالت بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحديث في السنة قال سلمة بسم الله إحدى آياتها، الفاتحة يا أم الكتاب وهي السبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آياتها. وجوبا لازم يقرأ البسملة، ووجوبا في كل ركعة إمام ومأموم يقرأ الفاتحة، خلافا للأحناف والمالكية، وأيضا هو موافق للشافعية والحنابلة. في حالة واحدة تسقط عنه الفاتحة فقط، أنه أدرك الإمام ركع كأبي بكر لما سمع سلم جنبة وانتهت الصلاة، فقال أبو بكر ما لك، لما فعلت ذلك؟ قال رأيت الإمام ركع فركعت من أول الصف فمشيت إلى الصف. قال زادك الله حرصا وإيه ولا تعد للمشي، مش ولا تعد تعدها، وعدها ركع ولم يعد. مفهوم؟ أحسن الله. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. ما المسألة